امين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وقول الله تعالى: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. علي عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفق على أنهما يأتيان كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني كان حصل؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. فنزلت هذه الآية. فيه مسائل. مناسبة هذا الباب لما قبله اللي هو باب إيه؟ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. مش كده؟ إيه علاقة الباب ده بالباب ده؟ مناسبته ليه يعني؟ قال السعدي رحمه الله: وجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، هو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبع لطاعته. طيب، فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليه. وكل من هيقول بقى كلام إلى آخره، وكل من حاكم، ده الشاهد بقى، وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف. يبقى كأن هذا الباب تتمة للباب الذي قبله، ومفصل أو متمم لما شرعه من أحكام، لما أنشأه من أحكام. خلاص، الكلام ده مهم هنقرا كتير فيه لأنه هو جايب تقريرات كويسة وجايب نقول عن أهل العلم كويسة. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. شوف لكثير في سطرين اداك القضية كلها بعمق ممتاز. الآية بتذم مين؟ عدل عن الكتاب والسنة. يعني ايه الكتاب والسنة؟ هو عدل عنه، مال عنه، أعرض عنه، راح لحاجة تانية. يبقى عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. يبقى الطاغوت اللي هو ايه بقى؟ كل ما تحاكم إليه الناس من غير الكتاب والسنة. طب هيسموها شرعة ولاد علي في قبائل الغرب اللي بتروح في مطروح وليبيا والحتت دي، هيسموها في المحاكم المصرية الايه؟ القوانين الوضعية، القانون المدني والقانون الجنائي، صح؟ هيسموها في بعض القرى الجلسات العرفية. في النهاية التحاكم لغير الكتاب والسنة تحاكم إلى الطاغوت، دي قاعدة. التحاكم إلى غير الكتاب والسنة تحاكم إلى الطاغوت. الشيخ ياسر ربنا يحفظه وبيشرح الحاجات دي مرة بيقول إحنا كنا نروح نحكم في قضايا قتل وقضايا مشاكل بين القبائل، فبعض الناس يقولوا إحنا عايزين حكم الطاغوت ده بقى اللي هو شرعة ولاد عدل، لأن في حكم الطاغوت ده قدية صغيرة، قدية مش مية من الإبل. فيقول الراجل يقول بنفسه كده بلسانه إحنا عايزين حكم الطاغوت والعياذ بالله. خد بالك من دي. اللي أنا عايز أقوله بس لإخواننا إن الآية بتوجه لمين؟ أصل ديت أحد المعارك الضارية وأحد مظاهر الغربة وأحد وخزات الضمير الذي نحياه الآن. تخيل إنك بتعيش على الأرض، أرض ملك الله عز وجل يحكمه وتستظل بسمائه ويطبق في الناس أحكام غير أحكام الله عز وجل. أمر فظيع، أمر منكر، أمر بشع. والقرآن أولى هذه القضية عناية خاصة واهتماما خاصا. يبقى دي أول حاجة، كلام بكثير السطرين دول مهمين جدا، نفهم الآية بتتكلم عن مين. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من حد في حده للطاغوت، قلنا الطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقلنا رؤوس الطواغيت كانوا خمسة، مش كده؟ الشيطان الذي يدعو لعبادة نفسه، الكاهن، الساحر، الحاكم المبدل لشرع الله زي العلماء زي الأحبار والرهبان، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي الأنظمة العلمانية ولا يتبع إلى فصل الدين عن الحياة. خلاص؟ الفصل ده هيرد لنا دلوقتي على الدعوات اللي بتتنادى والكلام عن فصل الدين عن الحياة وإن الشعب علماني وإن إحنا عايزين نقرر العلمانية، لا، هنفهم دلوقتي حكم الكلام ده كله إيه. يقول فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله مزات لا يستحقها، وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت حتى ولو كان المعبود صالحا صارت العبادة ساعتها رجاء إلى الشيطان. ويستدل على الكلام ده. قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك ابتدى يضيف عليه من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب منهم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ بقول أو طلب ذلك، يعني إما حكم بنفسه بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن وطلع في التلفزيون وقال محدش يزيد على إسلامه. هي العبرة بالخلاف. أنت بتطلع تقول لابد من فصل الدين عن الحياة، تقول لابد من فصل الدين عن الدولة، وتقول إن الناس علمانية بطبعها، تقول إحنا لابد من الوقوف ضد أي مظهر من مظاهر تطبيق الشريعة. تطلع تقول محدش يزيد على الإسلام، هي العبرة بالإيه؟ العبرة بالادعاء. ربنا يقول له ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا، يزعم كذاب. طب إيه علامة كذبه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا، ده من شهادة لا إله إلا الله، احنا خدناها السنة اللي فاتت في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. من تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله اللي هو إيه؟ إفراد الله عز وجل بالحكم، صح ولا يا إخوان؟ أيوة. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أن حكم بين الناس غير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان. لما في قوله يزعمون من نفي إيه؟ ضمن في قوله يزعمون نفي إيمانه، فإن يزعمون تقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب، وقد أمر أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والتحكم إلى الطاغوت إيمان به، يبقى المفروض إيه؟ الكفر بالطاغوت. وقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، في أربعة أمور. الأول أن التحكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، أنه ضلال، أنه مؤكد ضلالا، إيه؟ يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام الله رب العالمين. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ناس بتدعو إلى الله بقى وبتذكرهم باللي بيعملوه ده بلاوي، إيه اللي يحصل؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون فعل لازم ملوش مفعول، بمعنى يعرضون، خلاص معنى يعرضون عز بالله، فيدعى إلى تحكيم الكتاب والسنة يعرض عن ذلك. قوله ويصدون بمعنى يعرضون أن مصدره صدودا، فما أكثر من انتصر هذا الوصف خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قول المخالف نص الكتاب والسنة وقاعدة الشريعة والمعتمد عنده. طب ده أنت زعلان من دولة، طب تخيل بقى اللي هيصد على الكتاب والسنة، يعني يعرض على الكتاب والسنة ويكون البديل القوانين الوضعية اللي هي مأخوذة من قانون فرنسا أو قانون أوروبا عموما، وغيرها من زي ما يقول الشيخ أحمد شاكر زبالات أفكار البشر. ويجي معنا إن شاء الله في الحاشية بتاعت الفضل، الحاشية في الفضل مهمة إن شاء الله في نهاية الباب ده، إيه حاول نمر عليها سريعا. يقول فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الإفساد في الأرض معناها إيه؟ قال أبو العالية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بالمعصية فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء دمه بطاعة الله عز وجل. طب مناسبة الآية للترجمة إيه؟ أن التحكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. الآية بتاعت سورة البقرة دي في حق من؟ في المنافقين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، مش كده؟ طب إيه معنى الكلام؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تفعلوا فيها المعاصي وما بلا ولا تحكموا فيها بغير من حكم الله عز وجل قالوا إنما نحن مصلحون. وفي الآية التنبيه، ودي مهمة جدا على فكرة، على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق الكذب بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. وقولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآية الثالثة، وادعوا خوفا وطمعا. قال أبو بكر بن عياش إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء لغير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. قال ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع للرسول ليس إلا صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بالمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله، نقرأ بقى الكلام المهم جدا: ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسة. في بعض الأوجه تنطق الياسة، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها أي جنكيز خان من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك حكمه إيه؟ فهو كافر. ده كفر نوع ولا علم؟ نوع. فمن فعل ذلك هو إيه؟ أوكي، كفر نوع خلاص. وإذا كانت المشكلة الأساسية مع المداخلة، هقول لكم ليه دلوقتي. فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. أي من أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة ووالدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. اللي نتصور الأول كده، الآيات اللي نزلت في سورة المائدة كانت بتتكلم عن إيه؟ الآيات اللي نزلت في سورة المائدة اللي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت تتكلم عن سبب نزولها إيه؟ حديث في البخاري في مسلم أن يهودي ويهوديا ويهودية زنيا فحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم فيهم، فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: الجلد والتحميل. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إيه كلمة الجلد والتحميل؟ تحميل يعني تسويد الوجه ويطوفوا بهم، نوع من الفضيحة كده، تعزير معنوي يعني، عقوبة معنوية. والجلد إيه اللي حصل؟ التوراة فيها إن حكم الزاني المحصن الرجل، لكن لما فشى الزنا في اليهود جعلوا يقيمون الحدود على الضعفاء ويتركوا الشرفاء أو الوجهاء يعني، وبعدين قالوا: تعالوا نتواضع على عقوبة نقيمها على الشريف والإيه؟ والوضيع. فجعلوا الزنا مجرم، بس غيروا الجريمة العقوبة بتاعته من الرجم إلى الجلد والإيه؟ والتحميل، وخلوا ده عقوبة عامة، ده مرجع الناس كلها ترجع له. أي واحد اسمه إيه بس ما نعرفش، أي واحد أو أي واحد يقع في جريمة الزنا يعملوا معاه إيه؟ جلد والتحميل. يبقى هم كده فهمنا الفعل اللي عملوه بالظبط. طيب ربنا سمى اللي هم عملوا ده ايه بقى؟ ايوه، قال: ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الايه؟ الكافرون. يبقى انت الان تصورت المشكله. طيب ابن كثير بيقول لك بقى، وكانت دي اول مره تحصل في المسلمين، ايه اللي حصل؟ ابن كثير عشان ما تصور ايه اللي حصل. التتار كامه هاجمت وقاتلت الامه المسلمه وانتصرت عليها، بل ابادت خضراء حاضره الخلافه اللي هي بغداد، قتلوا 2 مليون واحد ويعني خربوا البلاد والعياد كل حاجه. ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء التتار يدخل منهم بعض الامراء والملوك في الاسلام، فصار حاكم على بلاد وهو ايه؟ اعلن الاسلام اهو، مش كده؟ بس كان بينفذ فيهم انهي حكم؟ كان بينفذ فيهم الياسر. يبقى ابن كثير ما بيتكلمش على ناس تتار مش مسلمين، بيتكلم على ناس تتار اشهدوا الشهادتين وايه؟ واسلموا. لكن من موروثاتهم اللي هي قواعد السياسه عندهم والحكم وغيره، ان هم يحكموا في الناس بالايه؟ بالياسر. في الياسق ده: من كذب قتل، من سرق قتل. هو اكيد احكامه جدا عنيف جدا، يبقى في النهاية ابن كثير بينكر على مين؟ على ناس تسموا بالإسلام، شهدوا الشهادتين، ثبت لهم حكم الإسلام، وحكموا غير كتاب الله، عدلوا عن حكم الله عز وجل إلى اليازك اللي هو كتاب موضوع من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وبعض الحاجات بمجرد رأي وهواء. أقرب عشان أقول لك أقرب صورة للواقع بتاعنا ده اللي هو القوانين الوضعية اللي محطوطة فيه إن هي تلحق بالإيه؟ باليازك. وده اللي قاله الشيخ أحمد شاكر، وده اللي الشيخ أحمد شاكر كان بيدافع عنه. خلاص؟ بتلحق باليازك. فبدأ الشيخ أحمد شاكر يقول لهم يعني ابن كثير يقول لهم ولقى الإجماع على كده. اللي هيحكم الياسخ ده كافر. فمن فعل ذلك فإيه؟ فهو كافر كفر نوع. وكفر أكبر ليه؟ لأن ده إلزام عام بغير شرع الله عز وجل. ده غير الحالات اللي كانت وردت عن ابن عباس وعن أبي مجلس وعن غيره اللي هو إن واحد حاكم مسلم بيعلن للناس الكتاب والسنة شرعاً متبعاً الناس تتحكم إليهم، ولكن بسبب أن معاه سلطة فبيخالف ببطش وظلم وهوى فلا يطبق هذه الأحكام. يبقى في فرق بين الصورتين، ما فيش فرق بين الصورتين. عشان نعملها بصورة رياضية تفهمنا الموضوع، لا كفر من كفر، عشان نفهم الصور مسألة رياضية خالص. صلى على النبي، اكتب كده مرجعية الحكم زائد وقائع بتساوي الحكم في القضية. اكتب كده المعادلة دي، وقائع القضية بتساوي الحكم في القضية. عشان توفي اللي عليك وتبقى اسمك حكمت بما أنزل الله يلزمك إيه؟ إن يكون مرجعية الحكم الكتاب والسنة، ماشي كده؟ وتكون وقائع القضية تحكم فيها بعلم وعدل، ماشي كده؟ هينتج عندك إيه؟ حكم الله عز وجل في القضية دي. خلاص؟ مثال، واحد سرق، المرجعية عندها كتاب والسنة اللي هي إيه بقى؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عز وجل. خلاص؟ وقائع القضية بتقول إن هو سرق أكثر من ربع دينار من حرز مثله وشيء عليه 2 شهود، حكم الله إن ده اتقطع إيده، مش كده؟ طيب افترض في المثال ده لو احنا جينا على الحاله اللي بعد كده، مرجعيه الحكم، انزل سطر كمان، اعمل سطر ثالث، مرجعيه الحكم اكتب فيها الكتاب والسنه، خلاص، زائد وقائع القضيه اكتب فيها محاباه بسبب الهوى او الرشوه، اكتب كده تحتها فيها محاباه بسبب الهوى او الرشوه. بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له ده ما سرقش، ده كان ليه حق عند الرجل التاني، او قال له لا ده سرق بس مش من حرز، او قال له لا ده هو كان اقل من ربع دينار، بوظ وقائع الايه؟ القضيه. خلاص؟ او غير كده وكده، ثبت عليه الحكم وقال ان هو يجب عليه قطع ايده، بس في النهايه النتيجه مش هنقطع ايده، حكم النهايه اللي هو يساوي ده ايه؟ لا تقطع يده. يبقى ده حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله؟ سؤال بس هو المنتج النهائي ده اللي هو ما قطعناش ايد الراجل ده، ده حكم بما انزل الله؟ لا. خليك في الصوره دي، انزل بقى كمان سطر، اكتب كده مرجعيه الحكم القوانين الوضعيه التي لا تقضي بالعقوبه بقطع اليد اصلا في السرقه، زائد وقائع القضية عادلة بعلم وعدل، سرق أكثر من ربع دينار من حرز مثلي وعليه شهود، هتساوي إن هو هيتسجن سنة أو سنتين أو أيا كان، يعني لم تقطع إيده. الحكم الأخير ده بتاع إنه يتسجن ده، هل ده حكم بما أنزل الله؟ السؤال بقى اللي بوجهه لحضراتكم عشان تفهم الفرق، هل في فرق بين الصورة الأخيرة والصورة اللي قبلها؟ في فرق بين الصورة الأخيرة واللي قبلها ولا مفيش؟ ماشي. الشيخ سالم بيقول مفيش فرق، ليه؟ كلام جميل، بس على فكره راجع تاني للمعادله هتلاقي ان الاولاني مرجعيته كتاب والسنه، بس ضلالي في النهايه. لا، عندنا فرق ضخم جدا حتى في النهايه، ان الاولاني ده حكم غير ما انزل الله وهيتسمى كفر تادبا مع الايه، لكنه كفر دون كفر، ما لم يستحل، كفر دون كفر ما لم يستحل. ليه؟ لأن هو دينه الذي يدين به، ومرجعه في التحاكم الذي يتحاكم إليه هو الكتاب والسنة، لكنه عدل عن ذلك لهوى ففعل معصية هي كبيرة من الكبائر، هي حكم في القضايا بغير ما أنزل الله، لكنه لم يشرع للناس تشريعا مخالفا، ولم يلزم الناس بإلزام مخالف شرع الله عز وجل. أما النوع الأخير اللي هو الثالث بقى ده هو بيقول لك ده قاضي من أنزه القضاة، وهيطبق المرجعية بحذافيرها، وحكم في القضية بعلم وعدل، إنه جاب الإيه؟ جاب كل الوقائع، فكان عنده علم بيها وبعدل، يعني ما ظلمش الراجل، ثبت عليه إنه سرق وغيره، وأما يدينه في الآخر كام؟ سجن سنتين أو ثلاثة أو غير ذلك. يبقى الحكم غريب أنزل الله، بس ده كفر. ليه؟ لأنه عمل زي ما اليهود عملوا، جاب عقوبة تانية خالص على الجريمة. مش اليهود عملوا كده؟ جابوا عقوبة تانية خالص على الجريمة. وصل كده يا اخوانا الفرق ولا ما وصلش؟ يبقى بهدوء جدا. الحالة الأخيرة دي كفر. ليه؟ لأن فيها منازعة لله عز وجل في تشريعه، هو شرع للناس دلوقتي غير اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به. واحد يقول لي بس الناس ما بتعتقدش إن الكلام ده من الدين. صح، بس ده إلزام ليهم، إلزام ليهم بالإيه؟ بغير ما أنزل الله عز وجل، إلزام عام، إلزام عام للناس، زي ما اليهود كانوا يقولوا إلزام عام للناس بالإيه؟ بالرجم وبالجلد والإيه؟ والتحميل. يبقى اسمه كده، اسمه حكمه بالايه؟ ده كفر، لكن كفر نوع. تمام كده ولا يا اخوانا؟ وهي دي سوره الايه؟ الياسق اللي ابن كثير قال عليه، انه يجيب مرجعيه غير الكتاب والسنه، وتيجي وقائع القضايا يعرضها على هذه الايه؟ المرجعيه، وطلع الاحكام منين؟ من المرجعيه دي. نقرا كلام كثير تاني ايه بقى؟ لا قولي بقى، عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرعي عشتة من اليهودية والنصارى والبيئة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد مصدره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الكتاب، على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. يا أخي الحبيب، إحنا عشان كده قلنا كفر إيه؟ نوع. الفاعل ده هنشوف بقى، جاهل متأول مكره، اللي هي شروط التكفير وايه؟ الموانع، استفاء الشروط والايه؟ وانتفاء الموانع. انا عايز اكون وصل لحضراتكم ايه هي سوره الياسق؟ ايه هي سوره اليهود اللي ربنا قال فيهم وما لم يحكم بانزال فيكم الكافرون؟ ايه هي سوره القوانين الوضعيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ ايه هي سوره ابن عباس لما قال كفر ما كفر؟ لو فهمنا الاربع سور دولت هترتاح وتفهم انت تنزل الاحكام ازاي؟ من غير تشنج، من غير مشاكل، من غير زعيم، من غير حاجه. حد عنده التباس الحته دي؟ اسال من عديه، الحته دي مهمه. قول ايه الصوره اللي عندك في التباس؟ قول اللي هي، قول قولها. ايوه ماشي. كفر من كفر، كبيره من الكبائر. لا، الأخيرة دي كفر نقل عن الملة. أيوة. إيه المشكلة اللي حصلت بقى؟ إن بعض الناس قام جاي على السورة الرابعة وقام مخليها إيه؟ كفر دون كفر. السورة الأخيرة. الثالثة قصدي. خلاص؟ تقول له يا عم يعني الحكم بالقوانين الوضعية ده، يقول لك كفر دون كفر، إلا إنه يقول الحكم بيها حلال. ده بيقول اللي مش هيحكم بيها هسجنه، يعني مرحلة في الإلزام أعلى من أنه بس يعتقد يقول إنها إيه؟ يعني هو دي مشكلة عندهم في اشتراط انتفاء قول القلب في المسألة دي. وإحنا بنقول، والفقهاء بيقولوا الكفر يقع بإيه؟ بالقول والفعل والاعتقاد. صح ولا يا إخوان؟ يعني إبليس لما كفر ما كفرش بانتفاء قول القلب، لأنه كان مصدق. صح ولا لا؟ كان مصدق، ده ربنا اللي بيكلمه، كان مصدق. أمال كفر بإيه؟ بانتفاء عمل القلب. وضحت كده؟ أنا عايز أسأل قبل ما نخلص الحتة دي تكون الدنيا واضحة معانا. فهو الخلل اللي عندهم كله اشتراط التكذيب أو الاستحلال عشان يكفر. قولوا لا، ما اشترطش، ما اشترطش. ممكن حيقول لك اللي احنا بنعمله ده حرام، زي اللي هيقول لك بالظبط كده، واحد من الشباب يقول له الزنا، يقول لك اه فعلا ربنا نزل تحريم الزنا، بس الكلام ده مش عاجبني ومانيش ملتزم بيه، والكلام ده ما يلزمنيش. اللي هي زي ما ابليس ربنا قال له اسجد، قال له لم اكن لاسجد لبشر خلقته من شطر حمل مسنون، مش انا مش هسجد اللي انت خلقته ده. ما هو عارف اللي بيكلمه ربنا، هو مش مكذب بالامر، هو مش عاجبه الامر، يبقى زال من قلبه الانقياد مش التصديق. وصل المعنى ده يا اخواني كده؟ طيب لا لا لا لا، هو اللي بيعمل نفس عن الناس ايه؟ ان في النهايه حكم ربنا في الشخص ده هو اللي كانت ايده تتقطع، ما اتقطعتش. فهمت؟ حكم ربنا في المساله دي عينا الواقعه ده ايه؟ اللي سرق فيها الراجل ده انا كانت ايده تتقطع. صح يا سيدي، هو ده كلام جميل، بس في النهايه حكم ربنا في الراجل ده هو باطنا في نفس الامر كان يبقى فيه ايه؟ او جلد او عقوبه او خطا، هو ما كانش بيعمل كده ليه؟ ايوه، اما لعبه الوقاعه وساعات كانت تبقى افتراء كده، مش هنفذ الحكم، حكم ربنا فيه الجلد ومش هجلده. خلاص كده واضح الامر ده؟ لا لا لا لا، مش فاهمين، هو مش فاهمين، هو ابن عباس قال كان ده عمر وعلي، ده اختراعات. اول اثر ابن عباس اصلا، اول حاجه اثر ابن عباس من ناحيه الحديثيه في كلام ده، لو احنا هنتكلم بقى بجد الحديث، ثبت العرش ثم انقش، وانا هتنزل واقول لك الاثر ايه ثابت. خلاص، ابن عباس قال الكلام ده في ايام عمر وعثمان ولا قال له في ايام بني اميه؟ هقول لي بس يا عم عمر قال كام ده امتى؟ ابن عباس قال كام ده امتى؟ ما هو ما فيش تاريخ. اللي كان جايين يستفتوك كانوا بيسالوه في ايه يا مولانا؟ طب امال ايه بقى؟ ولو سلمنا جدلا ان ابن عباس قال كده، انت لو رجعت برضه اخواننا مشكله، ان اخواننا ما بيكلفش خاطره، ارجع لابن جرير ونقولاته في المساله، هتجي تنقل عليه ابن عباس نفسه ان كفر اكبر وخاص لليهود، ان الكفر هنا كفر اكبر لكنه خاص بايه؟ باليهود، عشان هم يهود ولا عشان الفعل اللي فعلوه بقى؟ ايوه، يعني ابن عباس يعني في الحقيقه ان ابن عباس نفسه منقول عنه ان اللي هيعمل عمل اليهود ده هو كفر. ماشي، انت ترجع لابن جرير في المساله هتلاقيه مرتب الاقوال كلها ورا بعضها. فأنا مش عارف أصلا، بقول لك ابن كثير بينقل الإجماع عليه وابن تيمية بينقل الإجماع عليه. إيه اللي يخلينا نقول طب إحنا مش هنقول حاجة؟ أنت مختلف معايا ليه؟ مش إحنا بنقول إن فيه معاصي مكفرة بذاتها؟ دي في خلاف فيها؟ أه، هما المداخلة بيخالفوا فيها. إن سبب، ما هو إيه المشكلة اللي حصلت؟ إن بقى مدرسة الشام في الوقت ده كان بوقت في آخر حياة الشيخ الألباني وغيره، إنه كانوا بينسبوا إن ما ينفعش يقول على واحد بيسب الدين إنه كفر ولا بيسب الله إنه كفر إلا لما يعتقد استحلال هو بيعمله. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث إن الإمام النووي مصححه، وإن كان إسناده في مقال الشيخ الألباني مضعفه، ومن غير الشيخ الألباني ابن رجب رحمه الله ضعفه. لكن مفيش مانع إن احنا نقف إيه وشرح الحديث، فنقف مع بعض فوائده. قول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب الذي يمنع من دخول النار. الإيمان نوعين، أصل الإيمان يمنع من الخلود في النار، والإيمان الواجب يمنع من دخول النار، والإيمان المستحب اللي هو يترقى به في درجات الجنة. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى يعني ما تحبه نفسه وتميل إليه. فالإنسان

ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. كلام ابن رجب ده كلام مفيد، وإن كان قلنا للحديث ليس ثابتا. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى الذين يزعمون. الأثر ده مرسل، مرسل، لأن الشعبي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسند هذا الأثر، فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، ولكن العلماء بيأخذوا به استئناسا في التفسير وفي السير، في التفسير وفي السير وفي إيه؟ في الرقائق. لا ينشئ به حكما مستقلا، لكنه يستأنس به في بعض الأوضاع. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة. هيأتي بقى على قصة عمر. قصة عمر بين أن المنافق، قصة عمر تقول إيه الأول؟ نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: أترفع على النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترفع إلى عمر. فعمر قال للرجل: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف. في بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، صح؟ يبقى المنافق إذا أظهر نفاقه قتل، لكن قتله معلق بالمصلحة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأمهم جهنم وبئس المصير. يبقى قتل المنافق منوط بالمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له خالد: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابهم. يبقى مش كل ما واحد يظهر منه النفاق أنت تقوم تخلص عليه، ما هو ممكن يكون ده سبب إيه؟ أولا هو اللي منوط به إنه يفعل كده الحاكم. طب الحاكم يفعلها في كل وقت؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل بعض المنافقين، بل أشد المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، ترك قتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى أول فائدة في الحديث إن المنافق إذا أظهر نفاقه جاز قتله. اكتب كده صح، يقول جاز قتله، وهذا الأمر من سلطة الحاكم ومنوط بالمصلحة الشرعية. طبعا أثر عمر أيضا لا يصح، وإنما روي مرسلا وفي انقطاعات، لكن كذلك يذكر استئناسا. في مسائل، مسألة لتفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. لما تحب تفهم إيه هو الطاغوت تفهم آية سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إما الطاغوت بقى له كان كعب بن أشرف، وإما اللي هو كان كاهن من جهينة، وإما اللي هو كل بقى إيه ما عدا ذلك استجد، وده اللي فهمه ابن كثير وطبق عليه الحكم الياسق على أيام الإيه التتار، وده اللي فهمه أحمد شاكر لما عمل كتاب عمدة التفسير وجي على الآية دي، فقال برضو إن هيدخل فيه إيه الحكيم الأحكام الإيه الوضعية والقوانين الوضعية. الآية الثانية، المسألة الثانية، تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الإفساد معناه العمل بالمعاصي وعلى رأسها الشرك، ومنه تغيير حكم الله عز وجل، حكم غير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير الله عز وجل. ثلاثة، تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها الشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعات، ولا تفسدوا فيها بمعصية الرسول بعد إصلاحها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة، تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، كلام ابن كثير: فمن أظلم ممن عدل عن حكم الله المجتمع على كل خير النهي عن كل شر إلى غيره من الاصطلاحات والضلالات وما وضعه البشر. ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى؟ قال إنها نزلت بسبب المنافق اختصم مع يهودي، فأراد اليهودي أن يتحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد المنافق أن يتحكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. قصة تفسير الإيمان الصادق والكاذب اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، قصة عمر مع المنافق، وهي أنه قال له أكذلك أنك لم ترضى برسول الله حكما، فده معناه أنه أظهر نفاقه، اعترف على نفسه فقتل عمر. وقلنا القصة لا يصح إسنادها. كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نكتب هنا كون الإيمان الواجب. الإيمان الواجب نقف هنا إن شاء الله، ويبقى لنا مرة حاول نحن نجمع فيها شتات المسألة أكثر من ورد في الحاشية. كل قول هذا، أستغفر الله لي ولكم.